الآن أسرار الأذكار للشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو. رحمة الغراء بالخيرات تأتينا. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في أسرار الأذكار. من فضائل الذكر العامة التي ما زلنا نوالي الحديث عنها أن الذكر هو المعين على شرائع الإسلام. كيف ذلك؟ شرائع الإسلام يعني التكاليف التي أمرنا الله بالقيام بها، الأوامر والنواهي. شرائع الإسلام يعني العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، ما أمرنا الله به في كتابه. لكن هذه الشرائع قد تثقل على بعض الناس فيفرطون فيها، بعض الشرائع قد تثقل على بعض الناس فيتكاسلون عنها، بعض الشرائع يقوم بها بعض الناس وهو يحس بثقل ولا يفرط ولا يتكاسل، لكنه يريد ألا يحس بالثقل، يريد أن يتحول هذا الثقل إلى شيء خفيف. فما هو المعين؟ فما المعين على شرائع الإسلام؟ من كان مفرطا يجد في الطاعة، من كان متكاسلا ينشط في الطاعة، من كان مستصعبا الطاعة مع القيام بها بتعب يكون متلذذا ومتنعما بالطاعة. ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل يجعلك من أهل الجد، يجعلك من أهل النشاط، يجعلك من أهل التلذذ والتنعم بطاعة الله عز وجل. يعني هو الفيتامين، أمالي فيتامين منشط ما فيش زيه. الذكر فيتامين العمل الصالح. تعال نشوف الحديث اللي بيقول لنا الكلام ده. قال عبد الله بن بصر: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وإني ضعيف، فمرني أو فأخبرني بشيء خفيف يسير علي أتشبث به. أنا رجل ضعيف والشرائع والتكاليف كثيرة، والتكاليف أخشى أن لا أقوم بها، أخشى أن أفرط فيها، أخشى أن أتكاسل عنها، وأحيانا بقوم بها وأنا حاسس بالثقل وبس بجيبها، لكني أريد ألا أستثقلها، وأريد ألا أتكاسل عنها، وأريد ألا أفرط فيها. فما الذي يحفظ علي القيام بالشرائع؟ فما الذي يخفف علي القيام بالشرائع؟ بس يا رسول الله، عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا راجل ضعيف، ما تدينيش فيتامين كبير يعني تقيل علي، اديني حاجة خفيفة. فمرني بشيء خفيف أتشبث به فإني ضعيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إذا ما دام الإنسان ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، منشغلا بذكر ربه عن ذكر غيره، ينشغل بذكر الله عن ذكر الناس، ينشغل بذكر الله عن القيل والقال، ما دام العبد مداوما على ذكر الله فإنه ينشط بإذن الله في الطاعات. وأعطي حضراتكم مثالا. ذكر الله عز وجل قبل الصلاة هو إيه؟ ما هي الصلاة دي ثقيلة ولا لا؟ ربنا قال عن الصلاة إيه؟ استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكبيرة، الصلاة ثقيلة على النفوس إلا من ذكر الله عز وجل، فإن الصلاة تكون حقل تنعمه وبستان ورياض نفسه. طب برضو الصلاة ثقيلة في سورة طه، يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، الاصطبار لا يكون إلا على الشيء الثقيل. فذكر الله عز وجل يخفف عليك الصلاة. في ناس بتبقى قاعدة والصلاة بتنادي عليها وأعضائها يابسة، أعضاء مفاصله ماسكة في بعضها، النداء بيأذن عليه والمسجد تحت بيته في العمارة أو في وش عمارته أو على بعد 3-4 أو 50-60 خطوة حاجة بسيطة، وسبحان الله قاعد كده والأذان بيرن من الشباك، قاعد ماسك ده مش كده وبس، أول ما يسمع الأذان يقول له يا ابني اقفل الشباك، مش عشان صوت المؤذن وحش، لا صوت المؤذن حلو وجميل، اقفل الشباك يا ابني عشان الصوت ده، الصوت ده هو صوت ايه؟ ده صوت الأذان، صوت المنادي. أهو ذكر الله عز وجل بالأذان قبل الصلاة يفك يبوسة أعضائك. أو والله بلك اللي قاعد في البيت ومتكاسل، لسه هنزل على السلم، لسه هركب الأسانسير، لسه هعدي الشارع، وخد بالك هو لو عارف ان السوبر ماركت فيه عصير متخفض بدل 2 جنيه بجنيه هيزحف على رجليه عشان يجيب 10 علب، والأذان بيأذن عليه هو في كامل صحته، رجليه ماسكة في بعضها ومفاصله متيبسة. طب ايه اللي يفك تيبيسة مفاصلك؟ ايه اللي يفك الصمم اللي في الأذان؟ ردد الأذان وراء المؤذن. ما هو إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، تقيل عليه ينزل يروح يصلي رغم إنه في صحته وعافيته، وبيسد الشباك وأحيانا يقفل التلفزيون أو يوطي الصوت ساعة الأذان ما يأذن عشان ما يسمعوش. لا اسمع الأذان، لو أنت سمعت الأذان والشباك مقفول افتح يا ابني عشان نسمع الأذان، يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينفخ فينا ويقوينا وننزل. فأنت لو ذكرت الله بالأذان قبل الصلاة تنشط للصلاة. ولذلك إحنا عندنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني إحنا عندنا الله أكبر الله أكبر، إحنا نقول الله أكبر الله أكبر، نرد وراء المؤذن. عندما يقول حي على الصلاة ممكن نقول بطريقتين، نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو المؤذن هيقول حي على الصلاة إحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بس الأولانية أفضل. المؤذن يقول حي على الصلاة، أنت تقول إيه؟ حي على الصلاة، بتقول لنفسك يلا قوم أنت مستنية إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لن أستطيع أن أتحرك من حالة يبوسة الأعضاء إلى النزول للمسجد إلا بقوة الله عز وجل، لن أتحول من الكسل إلى النشاط والإقدام على الصلاة إلا بقوة الله عز وجل. وبعد ما نخلص لا إله إلا الله بنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما تقول ديا قل بعدها على طول، دي من ذكر الأذان برضه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، دي أذكار الأذان، تقولها تنشط مفاصلك، تفك تلاقي نفسك بتتحرك على حوض المية وتتوضى، يلا يا ابني يلا يا حبيبي. إنما شوف كده معظم اللي قاعدين في البيوت أتحدى كانوا بيكرروا الأذان. طب تفقدوا أحوالكم كده يا عباد الله، شوفوا اللي قاعد مرضيش ينزل اسألوه مش هتلاقوه كرر وراء المؤذن. لو كررت وراء المؤذن وقلت الأدعية بعد الأذان وعلى رأسها من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسوله، هتلاقيهم بينزلوا يروحوا يصلوا لأن الذكر أعنهم. إن شرع الإسلام قد كثرت علي، قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأول ما توصل إن شاء الله عز وجل للمسجد هتذكر أذكار دخول المسجد، بس أنت شوف الله أكبر، دي مفاصل الصلاة، الله التكبيرة مفاصل الصلاة، مفتاح الصلاة إيه؟ التكبير. أنت بتقول الله أكبر لما تدخل الصلاة، وبتقول الله أكبر لما تيجي تركع، بتقول الله أكبر لما ترفع من الركوع، بتقول الله أكبر لما تسجد، بتقول الله أكبر لما تقعد بين السجدتين، بتقول الله أكبر لما تقوم للركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فالتكبير هو المفاصل، شفت التكبير من ذكر الله من أحب الكلمات إلى الله، الله أكبر، كأنك بتقول يا رب مش هقدر أدخل في الصلاة إلا إذا كبرتك، لأن التكبير سيعينني على القيام بالصلاة، مش هقدر أركع وأتني ظهري إلا إذا كبرتك، الله أكبر، وهكذا. حتى سمع الله لمن حمده هتدخل لما ترفع من الركوع. فذكر الله عز وجل يعينك على طاعة الله عز وجل وعلى القيام بما أمر به. شوف لما يقول لك دلني على شيء، أخبرني بشيء يا رسول الله، شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني أو مرني بشيء، بشيء أتشبث به، شيء نكرة عايز يقول له يعني حاجة قليلة بس كبيرة. يقول لك هنا كلمة شيء للتقليل، ما قالش الشيء، ما قالش مرني بالشيء، لو قال بالشيء معناها هتبقى حاجة كبيرة، هو بيقول أنا رجل ضعيف عايز خفيف، مرني بشيء يعني اديني كمية قليلة بس الثواب المترتب عليها يكون إيه؟ يكون عظيم بإذن الله عز وجل. يبقى ذكر الله عز وجل يعينك على الطاعات إذا أردت أن تقدم عليها، فيجر مية الإيمان في جسمك وروحك. عارف الزرع لما الزرع ينشف تلاقيه دبل كده بتعمل انت حضرتك ايه؟ بتجيب مية ترويه وترش عليه من فوق كده، هي ساعتين زمن، يوم تبص تلاقي ما شاء الله الزرع اخضر لما المية جريت فيه، وتلاقي العود شد حيله كده ما شاء الله. نفس القضية، الغفلان عن ذكر ربنا بيدبل، طب يغفل كمان يدبل، يغفل كمان يدبل خالص لحد ما يوشك على الموت. لحقناه بذكر الله يبدأ ينشط ينشط. إذن الذكر للإنسان في تنشيطه للطاعة كالماء بالنسبة للنبات في كون الاخضرار يجري فيه والنضارة والحياة تسري معه. طب انظر إلى هذا الحديث الذي رواه لنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. شوف يعني في ناس بتمسك المال ما عندوش سخاء، بخيل، إيه اللي يفك إيدك ويخليك تدي؟ ذكر الله عز وجل. في ناس تجبن عن لقاء العدو، مش قادر يقول لي ده هو اتق الله، مش قادر يغير المنكر على اللي في الشارع عنده بيشربه مخدرات، مش قادر ينكر المنكر على اللي في أهله بيعمله، مش قادر يقف في مواجهة العدو، جبان يعني. إيه اللي يخليه يبقى عنده شجاعة وينكر المنكر بالضوابط المعروفة ويأمر بالمعروف وعنده شجاعة يواجه الأعداء ويواجه أصحاب المعاصي؟ كثرة ذكر الله عز وجل. طيب في ناس ما بتقدرش تقوم بالليل، تقوم تصلي ركعتين بالليل خاصة قبل الفجر، اذكر الله كثيرا قبل أن تنام واذكر الله بالنهار، ذكر الله ده يبقى رصيد لك يقومك بالليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله. يا سلام، دواء حلو اكتب عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، اللي بيقول مش قادر أقوم الليل كتر من ذكر الله بالنهار، يبقى ده التموين اللي حيمونك إنك تقوم بالليل. وبخل بالمال أن ينفقه، مش قادر يتصدق ومعاه اذكر الله كثيرا يوم يخف عليك الإنفاق. وجبن عن العدو أن يجاهده، سواء الأمر بمعروف أو المنكر أو الجهاد في سبيل الله، أكثر من ذكر الله، فليكثر من ذكر الله، من ذكر الله عز وجل. يبقى ذكر الله يعيننا على أداء الطاعات. أيها الإخوة الأحبة، انظروا إلى هذا المشهد، لما ربنا سبحانه وتعالى بعث سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب فرعون الجبار ده محتاج حد عنده قوة عشان يواجهه. ده انت لو انت داخل بس على بلاش لواء، لو داخل على نقيب كده في كمين أعضائك بتعمل كده، ده يعني أيام بقى ما كان الناس يعني بتكبر الموضوع ده، فيبقى عامل مهابة، ما بالك لو لواء، ما بالك لو رئيس كبير معظم في العيون أو ملك. فنفس القضية، فرعون بقى عايز اللي يقول له اتق الله يا فرعون، لازم يكون عنده شجاعة. إيه اللي يخلق الشجاعة في قلبك علشان تواجه الظلمة؟ ذكر الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصى سيدنا موسى وسيدنا هارون وقال لهم: ولا تنيا في ذكري. يعني لما وانتوا رايحين في الطريق لفرعون لا تتكاسلا، لا تفترا عن ذكري، فإن ذكر الله عز وجل يربط على قلبيكما حتى تواجه هذا الفرعون الطاغية. سأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب